إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فموضوع حديثنا إن شاء الله هذه الليلة عن تابعي جليل هو الإمام أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى. الإمام أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى. وأبو قلابة جرمي نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب، أو يعني فرع من قبيلة قضاعة، يعني جرم هذه يعني قبيلة أو بطن يعني متفرع من قبيلة قضاعة، فهو من هذه الأصول العربية. وقد سكن رحمه الله في البصرة بالعراق، سكن في البصرة بالعراق، وكان من تلاميذ أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وآخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركهم أبو قلابة ولازمهم وتعلم منهم رحمه الله تعالى حتى برع في العلم. وكان علماء البصرة يعرفون له قدره ويعرفون منزلته، فبعد ذلك يعني في أيام بني أمية طلبوا منه أن يتولى قضاء البصرة، كان مقيما في البصرة، وكان في ذلك الوقت يعني أعلم الناس بالقضاء في البصرة في ذلك الوقت، أعلم الناس بالفقه والقضاء وكذا، فطلبوا منه أن يتولى القضاء، فأبى رحمه الله وألحوا عليه وخاف أن يجبروه على تولي القضاء، فهرب من البصرة وتوجه إلى اليمامة اللي هي منطقة الرياض حاليا، فلم يلبث أن عرف به الناس وعرفوا علمه وفضله وكذا، وإذا بأمير اليمامة يريد أن يجبره على تولي القضاء، فهرب أيضا وتوجه إلى الشام. وكان يعني هربه رحمه الله من القضاء كطريقة يعني بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم، كانوا يخافون من تولي القضاء من جهة أنه مسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن القاضي يمكن أن يخطئ، ويعني الخطأ في القضاء ليس خطأ هينا، ممكن يخطئ فيحكم على شخص مثلا أن يقتل وهو بريء، ولا يحكم على شخص أن يقام عليه حد، ولا تقطع يده، ولا يجلد، ولا كذا، وبعدين يتضح مثلا أنه أخطأ في هذا القضاء، أو أن الشهود كذبوا عليه أو كذا، فيكون يعني قد تسبب في ظلم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا الخوف يعني من مسألة يعني أن القاضي حتى يحكم بالعدل يعني يحتاج إلى أن تكون يعني كلمته نافذة حتى على السلاطين والملوك والأمراء. فأما إذا كان القاضي مثلا لا يقوى على يعني من فوقه من الأمراء والملوك أو كذا، فربما يعني يحكم في قضية مثلا ولا ينفذ حكمه، أو يجبرونه مثلا على أن يحكم بخلاف الحق مثلا في بعض القضايا أو في بعض الأشياء أو كذا. فمن أجل هذه الأمور يعني كان كثير من السلف يخافون من تولي القضاء ويهربون منه، يعني أبو قلابة هذا مثال، وكذلك أيضا سفيان الثوري مثال آخر يعني هرب لما طلب منه تولي القضاء. الإمام أبو حنيفة النعمان أحد الأئمة الأربعة طلب منه الخليفة العباسي أن يتولى القضاء فأبى، ف فهدده أن يجلده يعني ويسجنه ويعاقبه إذا لم يتولى القضاء، فأصر على موقفه حتى جلد رحمه الله، يعني الإمام أبو حنيفة جلد وضرب وكذا وعذب بسبب يعني رفضه أن يتولى القضاء رحمه الله، رغم أن تولي القضاء كان له يعني فيه يعني جاه ومنصب ويعطى يعني راتبا كبيرا وكذا، ومع ذلك إيه يعني كانوا يزهدون في هذا خوفا من الله سبحانه وتعالى، ويعني كانوا يقولون يعني أعلم الناس بالقضاء يعني أشدهم هربا منه، يعني أيام السلف كان يعني أعلم الناس بالقضاء وأولاهم أن يتولاه كان يعني يكون أشد الناس هربا منه، لكن طبعا في المقابل كان هناك يعني طائفة أخرى من الصالحين والأخيار يعني كانوا يرون أنه لا بأس يعني بتولي القضاء لأنه يعني عمل صالح، وإذا لم يتولى الصالحون هذه المناصب وكذا وتركوها لغيرهم ربما تولاها شخص يعني جاهل أو شخص ظالم أو يحكم يعني بالرشوة أو يحكم بغير ما أنزل الله أو كذا، فأيضا يعني المطلوب يعني لا يمكن أن الجميع يهرب ويتخلى عن هذا، يعني كان هناك يعني فئة مثلا تهرب وتريد أنها تنجو بنفسها يقول لك يعني أنا لا أتحمل هذه المسؤولية وغيري يتحملها، لكن كان هناك أيضا فئة يتحملون يعني هذه المسؤولية بنية صالحة إن شاء الله ويكونون يعني مأجورين على هذا بإذن الله تعالى. أيضا لما يعني ترك القضاء لما يعني هرب من قضاء العراق أتى اليمامة وطلب منه تولي القضاء وكذا كما ذكرنا فأبى، وقيل يعني لما قيل له يعني لماذا لا تتولى القضاء قال ما وجدت يعني قال إن يعني ما وجدت مثلا للقاضي إلا كمثل رجل وقع في بحر مهما كان يعني مجيدا للسباحة، كشخص مثلا سقط في وسط البحر ولا في وسط المحيط ولا كذا مهما كان يعني ماهرا في السباحة سيظل يسبح ويسبح يعني حتى يعني لكن لابد في النهاية أن يغرق يعني مهما كان يعني مجيدا للسباحة، فيقول القاضي مهما كان يعني عالما ومهما كان صالحا يعني الإنسان إذا وضع في القضاء زي كأنه ألقي في بحر مهما كان عنده من العلم والتقوى وكذا يعني سيظل يصمد ويحاول وكذا، لكن في النهاية لابد وأن يغرق يعني ويقع في خطأ يعني أو يزل أو يخطئ أو كذا، فكانت هذه يعني طريقته رحمه الله. أيضا نفس الشيء وصل يعني لغاية لما ذهب برضو إلى الشام، ترك اليمامة وذهب إلى الشام، فأجبره الخلفاء يعني بني أمية في الشام في ذلك الوقت أجبروه على تولي القضاء، أيضا طلبوا منه تولي القضاء فأبى وكذا، قالوا لا يوجد يعني قالوا الآن لا يوجد في الشام يعني من يصلح للقضاء إلا أنا، فأبى يعني وأصر يعني على موقفه وكذا وهددوه وخوفوه ويعني رفض، فاضطر أيضا إلى الهرب، ظل يهرب يعني من مدينة إلى مدينة حتى وصل إلى عريش مصر، إلى مدينة العريش على حدود يعني مصر، ويعني هرب وحده يعني حتى ما أخذ معه أحدا وحاول أنه يذهب إلى مكان يعني لا يعرفه فيه أحد، فلما وصل إلى منطقة العريش يعني أوى إلى كهف يعني في الصحراء في جبل يعني صحراء سيناء وكذا، أوى إلى كهف وظل يعني مقيما فيه، ثم يعني تعرض يعني لمحنة شديدة أنه يعني لما وصل يعني إلى العريش وصل إلى هذا المكان وهو في هذا الكهف ابتلاه الله سبحانه وتعالى يعني بمرض، أصابه يعني مرض يعني سبب له إعاقة وصار يعني لا يستطيع أن يحرك يديه ولا رجليه، يعني شلت يداه ورجلاه وذهب بصره، يعني حتى بصره يعني ذهب بصره وشلت يداه ورجلاه، لكن سبحان الله يعني كان حامدا شاكرا رحمه الله، يعني حمد الله تعالى على ذلك وكان شاكرا لله، ويعني انحبس في هذا الكهف، وكان يعني بعض الناس من أهل المنطقة لا يعرفونه، يعني يعرفون فقط من رجل يعني مسكين مقعد وكذا، وكان الناس يأتونه بالطعام ويأتونه بالشراب وهو في المكان الذي هو فيه، واستمر يعني على ذلك مدة، يعني حتى مر به رجل يعني وعرف أنه أبو قلابة، مر به رجل يعني عرف أنه قلابة، وكان ذلك يعني قبيل وفاته رحمه الله. فلما عرف ذلك يعني قال لهذا الرجل، أوصى هذا الرجل يعني أن يعطي كتبه، وكان هذا أوان احتضاره، يعني قال يعني هذا يعني أنا على وشك الموت وكذا، فأوصاه بوصيته وطلب منه يعني أن يبلغها للناس. وكان من ضمن وصيته يعني أن كتبه، كان عنده كتب يعني كثيرة وكذا، أوصى أن كتبه تعطى لواحد يعني من تلاميذه وهو أيوب السختياني رحمه الله. فذهب هذا الرجل الذي يعني حمل وصيته إلى الشام، يعني وحملت كتب أبي قلابة إلى أيوب السختياني رحمه الله تعالى. ويعني من يعني مآثره رحمه الله أنه كان يعني متورعا في التحديث، رغم كثرة الأحاديث التي تلقاها وتحملها كان يعني يتورع عن التحديث، يعني فكان لا يحدث لأكثر من 3 أحاديث، أيضا يخاف أن يخطئ يعني في الحديث أو كذا، ويخاف أن الناس يعني يتجرؤون على الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويخطئون فيها أو كذا، فكان يعني لا يحدث بأكثر من 3 أحاديث في اليوم. قال خالد الحذاء واحد من تلاميذه يقول: كان أبو قلابة إذا حدثنا ب3 أحاديث قال: قد أكثرت. قال: قد أكثرت، يعني اليوم أنا يعني كثرت في الأحاديث، ويتوقف عندها ولا يزيد على هذا. وكان السلف يعني يثنون عليه ويعرفون فضله. فمحمد بن سيرين، محمد بن سيرين هو أيضا أحد علماء التابعين في البصرة، كان إذا ذكر أبو قلابة قال: ذاك أخي حقا، قال: ذاك أخي حقا. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الأموي الراشد العادل قال: لن تزالوا بخير ما دام فيكم أبو قلابة. كان يقول لأهل الشام يعني: لن تزالوا بخير ما دام فيكم أبو قلابة. فكان يعني كما عرفنا يعني كان رجلا صالحا ورعا زاهدا في الدنيا، وكان محل إجلال وتقدير يعني من معاصريه. ومن أقواله رحمه الله أنه كان يقول: ليس شيء أطيب من الروح. يقول: ليس هناك شيء أطيب من روح الإنسان، من تزع من شيء إلا أنت. روح الإنسان أو حتى يعني روح أي كائن حي، يعني يقول الروح هذا أطيب شيء، يعني الدليل على طيب الروح أن الروح مجرد أن تفارق البدن، البدن ينتن، يعني البدن بدون الروح يعني البدن يعني منتن أصلا، يعني رائحة كريهة وخبيثة. فيعني يريد بهذا يعني أن يقول للناس يعني عليكم هي أن تعتنوا بالروح، البدن هذا يعني هذا شيء منتن يعني قذر أو كذا، يعني بدون الروح لا قيمة له يعني، والروح إيه هي الأساس. فعلى الإنسان يعني أن يزكي روحه ويغذيها، يعني الإنسان يحرص على تغذية البدن، لأن البدن هذا يعني حقير يعني ولا قيمة له. غذاء الروح هو طاعة الله تعالى والعلم النافع والعمل الصالح. ويعني من كراماته رحمه الله أنه عطش يوما وهو صائم، عطش يوما وهو صائم، فدعا الله تعالى أن يذهب عنه العطش، فأظلته سحابة وأمطرت على جسده حتى ذهب عطشه. يعني كان صائما يعني وعطش، فدعا الله تعالى أن يذهب عنه العطش، فإذا السحابة يعني تأتي تقف فوقه بالضبط يعني وتمطر عليه، ومجرد أن نزل عليه المطر إذا بالعطش يعني يذهب عنه رحمه الله. توفي كما ذكرنا في عريش مصر سنة 104 للهجرة، 104 هجرية رحمه الله تعالى. وصلى عليه يعني الذين كانوا بجوار الكهف الذي أوى إليه يعني وهرب إليه وكذا، فجيران المنطقة وكذا يعني صلوا عليه و دفنوه هناك يعني رحمه الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. تفضل. سبحان الله، في مجموعة هو طبعا مش كلهم، في فعلا يعني كثير منهم مات في هذه الحدود. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.